فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام. وقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله الحمد لله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تحريم الخمر مهم جدا، سبب النزول بهذه الآيات العظيمة التي فيها تحريم الخمر لأن النبي قال للصحابة قال من كان عنده شيء من هذا فلا يتصرف فيه فإني أرى الله يعرض بالخمر. قال سبب نزول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفيا فإنها تذهب بالمال والعقل. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيها دعية عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفيا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. جماعة الخير لا تتعجلوا علي في الأسئلة حتى أنتهي من الدرس وبعدين تأتون بالأسئلة وأنا أجيب، ما أنا مش معقول حقف أترك الدرس وأنا أيضا متأخر عليكم ومتعب جدا فسأترك الدرس لأنشغل بالأسئلة. فالأسئلة رجاء رجاء رجاء رجاء اجعلوا الأسئلة بعد ما انتهي الدرس وأقول هاتوا أسئلتكم تأتون بالأسئلة رضي الله عنكم جميعا يا رب. فكان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعا عمر فقال: اللهم ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ونزل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعدل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. عندهم تقوى وعندهم سرعة في الانقياد إلى ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه: خادمكم ربي يرضى عنك. فيحبس له حتى يأكله نعم أو يفسد نعم. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهذا الأصل الثاني في هذا الباب. الحق أن الخمر نزلت فيها آيات كثيرة وهذه الآيات تبين لنا تدريج تحريم الخمر، أن الله ما حرم الخمر تحريما يعني باتا درج في تحريمها لأنهم فتوا لا يفطمون عن الخمر إلا بشدة لأنهم كانوا يشربون الخمر أنهارا كانوا يشربون الخمر أنهارا. لذلك شوفونا إصلاحهم والله عليم حكيم جعل التدرج في تحريمها. أولا كان أول ما نزل من الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال. ثم نزل بالمدينة في قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تصرفوا فيما عندكم فإن الله يعرض بالخمر. ومع أنه يعرض بالخمر بيّن قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولذلك علماء يقولون أن هذه الآية ليست محرمة لكنها مشيرة إلى ذلك إلماح. فلما نزل فيما إثم كبير تركها كثير من الناس وشربها بعضهم. قال ومنافع للناس فجعلوه طعاما أو شرابا أو تجارة قبل أن يأتي التحريم يعني أصلا أو ظاهرا ونصا. وأنزل الله تعالى يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم الله السكر في أوقات الصلاة فجعل التحريم مؤقتا ليس على الإطلاق، وهذا فيه ظهور على أنه سيكون بعد ذلك على التعميم عليكم السلام وبركاته. فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره. ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاما ودعا إليه رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، فافتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار، فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر القوم، فخر القوم وهجاء للأنصار. فأخذ رجل الأنصار بحي لحى بعير عظم لحى بعير فضرب به رأس سعد فشجه، فانطلق سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصار الأنصاري. فأنزل الله تعالى إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حتى قال فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر وقالوا أيضا وكان يشرب الخمر قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وشوف الحكمة العظيمة، لأنها لو حرمت مرة واحدة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولا شق عليهم جدا، وأيضا لما كانوا قد انقادوا وانصاعوا إلى أوامر ربهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمرة أبدا. فكانت الحكمة عظيمة جدا في تدريجهم على فطامهم عن الخمر التي كانوا يشربونها يعني أنهارا. ومنافع الخمر المذكورة فيها البيع والشراء، لكن لما حرم الله جل في علاه شربها نصا حرم ثمنها، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم براوية هدية براوية خمر، فلما أخذها النسان قال له ألم تعلم أن الله حرمها؟ حبك الله الذي حفظنا فيه رضي الله عنك وجزاكم الله كل خير، ألم تعلم أن الله يعني حرمها؟ فأخذ رجل ساره بكلام قال تعال أنت بما سررته؟ قال سررته قلت له خذها فبيعها فاستفد من ثمنها. قال يا هذا أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ طيب هنا عندنا أحكام يعني نأخذ حكما واحدا لأننا انتهينا الوقت، نريد أن نسرع. يغفر الله لي على التأخير عليكم أيضا ورائي ما ورائي. يسألونك الآية على تحريم الخمر، كان بعض العلماء يقولون في قوله يسألونك الخمر المسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أنها دالة بالتصريح على على على اسم شارب الخمر، وهذا خطأ بين، وهذه الآية لا تدل على التحريم بل فيها التعريض بالتحريم، لكن ليست هي بنفسها بذاتها على التحريم، هي فيها التعريض على التحريم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ومن قال أنها دالة على التحريم في قوله تعالى إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، فقالوا حرم الإثم الآن وهو قال فيهما إثم، قلنا قد قال في المقابل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالحق أن هذه الآية ليست هي المحرمة يعني المحرمة للخمر حقيقة، عندما سمعوها وهم أهل اللغة قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، هي في قول يا الذين امنوا انما الخمر والمسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن ذكر الله عن الصلاه فلا انتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا رضي الله عنكم احسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. فهذه الايه هي الايه المحرمه في هذا الباب، يبقى لنا حكمان في الخمر وايضا في الميسر والقمار ان شاء الله. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.